طيب، بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، قال: وما عدا ذلك فسنن، أي ما عدا ذلك من الأركان والواجبات فهي تعتبر سننا، سواء كانت قولية أو كانت فعلية. قال: وما عدا ذلك فسنن، أقوال وأفعال. قسم السنن إلى قسمين: أقوال وأفعال. أقوال وأفعال. ومر معنا أن ضابط ماذا السنة، سواء كانت قولية أو فعلية، أنها يعني لم يأتي بها ماذا أمر، لم يأتي بها ماذا أمر، هذا أمر. الأمر الثاني أن هذا مجرد فعل، أن هذا مجرد فعل من النبي صلى الله عليه وسلم. فأفعال النبي صلى الله عليه وسلم التي وردت ماذا في الصلاة ولم يأتي بها ماذا الأمر، فالأصل أنها مستحبة ومشروعة. الأصل أنها ماذا مستحبة ومشروعة. وما هو الذي يترتب عليها سواء كانت أقوالا أو أفعالا؟ يترتب عليها أن الإنسان إذا تركها لم يأثم، أن الإنسان إذا تركها لم يأثم، وإنما فات الإنسان كمال الصلاة، فات الإنسان كمال الصلاة، وإلا فلا يأثم بتركها ولا تبطل ماذا الصلاة بتركها. قال: أقوال وأفعال. أقوال وأفعال، يعني ما في شيء ثالث، ما في شيء ثالث، إنما هي إما أقوال وإما أفعال. قال: فسنن الأقوال 17، 17. الاستفتاح، يقصد به دعاء الاستفتاح، دعاء الاستفتاح مستحب، دعاء الاستفتاح مستحب، وهذا مر معنا. قال: والتعوذ، التعوذ أي الاستعادة، استعيد الإنسان قبل القراءة من الشيطان الرجيم. يرى المصنف كما هو رأي الجمهور أنها مستحبة، أنها ماذا مستحبة. قال: الثالث والبسملة، أي البسملة، وهذا مر معنا، بسملة سواء كان في فاتحة الكتاب أو في غيرها ماذا من السور. ودليل الاستحباب أن هذا مجرد فعل، أن هذا مجرد فعل. ومر معنا أن الراجح أن البسملة ليست من فاتحة الكتاب وإنما هي من القرآن، وهذا إجماع، ولكنها يؤتى بها ماذا للفصل بين السور، للفصل بين السور، فهي من القرآن بالإجماع، من القرآن بالإجماع، ويؤتى بها ماذا على الصحيح للفصل بين السور، وليست من السورة، وليست من السورة سواء كانت الفاتحة أو كان غير الفاتحة. قال: والتأمين، والتأمين يرى المصنف عليه رحمة الله أنه ماذا مستحب، أن التأمين مستحب. قال: وقراءة السورة في الأوليين، قراءة السورة في الأوليين، أي من الصلاة الثلاثية وهكذا الرباعية، الثلاثية والرباعية، زيادة على فاتحة الكتاب. إذا زاد الإنسان على فاتحة ماذا الكتاب فهذه سنة. أما ما جاء من الحديث ماذا مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، لفظة فصاعدا تفرد بها ماذا معمر عن الزهري، خالف يعني من روى الحديث عن الزهري، أعلوها بمعمر، معمر بن راشد تفرد بزيادة فصاعدا، أي بمعنى أن الحديث يعني ظاهره الإيجاب، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب فصاعدا، أي في زيادة على الفاتحة، لكن الحديث معل، تفرد به معمر بن راشد عن الزهري، وقد خالف أصحاب الزهري فأعلوا الحديث. قال: والتأمين وقراءة السورة في الأوليين وفي صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله. ومعنى ذلك لأنها يعني لأن صلاة ماذا الفجر ركعتان، وهكذا الجمعة، وهكذا العيد، وباقي ماذا التطوعات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل والنهار في زيادة، والنهار مثنى مثنى، معنى ما زاد على هاتين الركعتين. لماذا لما ذكر قال وقراءة السورة في الأوليين سنة، ثم قالوا في صلاة الفجر، لماذا نص على الفجر الجمعة والعيد؟ لأنها ليست رباعية ولا ثلاثية، أي ثنائية، معنى ذلك أن الركعة الأولى ما زاد عليها والركعة الثانية وما زاد عليها تعتبر ماذا مستحبة. الواجب والركن هو فاتحة الكتاب، وما زاد على الفاتحة في الركعة الأولى في صلاة الفجر والركعة الثانية في صلاة الفجر فهو ماذا مستحب. قال عليه رحمة الله: والجهر، والجهر والإخفات. الجهر في الصلاة ماذا؟ الجهرية مستحب، لو أن إنسانا أسر ما قرأ، أي ما جهر في صلاة ماذا؟ المغرب، الأوليين من صلاة المغرب أو الأوليين من صلاة العشاء أو في صلاة الفجر لم يجهر بالقراءة، نقول ترك سنة، نقول ترك ماذا؟ سنة. وهكذا الإخفات، وهكذا الإخفات في الصلاة السرية، لو أن إنسانا في الصلاة السرية جهر، لو أن إنسان في الصلاة السرية ماذا؟ جهر بالقراءة، نقول خالف السنة. الأصل الإسرار، الأصل في الصلاة الصلوات ماذا؟ صلاة الظهر والعصر إلى آخره الإسرار. معنى ذلك أن هذا مجرد فعل، كون النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالقراءة هذا مجرد فعل هو سنة، وهكذا كون النبي صلى الله عليه وسلم أسر في السرية هذا أيضا مجرد فعل، فنقول هو سنة فقط، ما عندنا ما يمنع وما عندنا ما ينهى. ثم قال عليه رحمة الله: قال وقول ملء السماء والأرض إلى آخره، أي الزيادة على ما مر معنا بعد الحمد، زيادة بعد الحمد أيضا هذه مستحبة، ما زاد بعد الحمد، الخلاف في الحمد مر معنا، لكن ما زاد عليه، إذا قال إنسان سمع الله لمن حمده يقول إنسان ربنا ولك الحمد، زيادة ملء السماوات والأرض إلى آخره هذه زيادة، هذه مستحبة. أما الحمد مر معنا الخلاف فيه، مر معنا الخلاف ماذا فيه. قال وما زاد على المرة في تسبيح ركوع وسجود، أي ما زاد على المرة، يعني كأن المصنف عليه رحمة الله يرى أن الواجب مرة، أي يسبح الإنسان في ركوعه وهكذا في سجوده ماذا مرة، ما زاد على ذلك وهي الثانية والثالثة والرابعة إلى آخره فهي مستحبة، ومر معنا الخلاف أيضا في أصل التسبيح، مر معنا الخلاف في أصل التسبيح، فإن جمهور العلماء يرون أن التسبيح مستحب. قال وقول رب اغفر لي، ربي ماذا اغفر لي، أي بين السجدتين، ومر معنا الخلاف فيه هل يشرع أو لا يشرع، هل ثبت بذلك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يثبت ماذا في ذلك. قال والتعوذ من الأربع في التشهد الأخير، جمهور العلماء يرون أن هذه ماذا مستحبة، أي الاستعاذة من أربع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من أربع، أعوذ بالله يعني ماذا، أعوذ بالله من يستعيذ ماذا من أربع، من جهنم من عذاب القبر إلى آخره، فيرى هذا الرأي أنها ماذا مستحبة، التعوذ من الأربع في التشهد الأخير مستحب، لأنه لا يشرع إلا في التشهد الأخير، هذه الاستعاذة من الأربع لا تشرع إلا في التشهد ماذا الأخير، أي في الصلاة الثلاثية والصلاة الرباعية. قالوا الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم، انظر كيف فرق الآن، لأن الصلاة يعني في الأصل على النبي صلى الله عليه وسلم، وتبعا على الآل والصحب، وتبعا على الآل ماذا والصحب، فالصلاة على الآل والصلاة على الصحب تبعا للنبي عليه الصلاة والسلام مستحبة وليس واجبة، فلو أن إنسان اقتصر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على النبي عليه الصلاة والسلام خاصة ولم يذكر الآل ولم يذكر الأصحاب، قالوا الصلاة هي الواجب على النبي عليه الصلاة والسلام، أما على الآل وعلى الأصحاب إنما هي يعني ماذا وجبت تبعا، لم تجب ماذا استقلالا، لم تجب ماذا استقلالا، وهذا على الخلاف مر معنا فيما يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، هل هي يعني ماذا التشهد الأخير، هل هي ركن، هل هي واجب. الراجح مر معنا أن الراجح أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة مستحبة وليست من الواجبات، المصنف يرى أنها من الواجبات فيقول مر الكلام على هذه، لكن الزيادة عليها وهي الصلاة على الآل والصلاة على الصحب ما حكمها، يرى أنها مستحبة فأدخلها في المستحبات القولية، فأدخلها في المستحبات القولية. قالوا الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه، أي البركة على النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما يرى أنها واجبة، وإنما الذي ورد الصلاة عليه، أما زيادة الرحمة والبركة تدعو للنبي عليه الصلاة والسلام بالرحمة والبركة، قال هذه زيادة ما جاء بها الأمر، ما جاء بها الأمر، والذي جاء به الأمر قال هو الصلاة، ظاهر قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا ماذا تسليما، صلوا عليه وسلموا ماذا تسليما، فقال البركة ما جاء به الأمر، البركة ما جاء بها ماذا الأمر، فيرى أن البركة مستحبة، الدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم تبعا للصلاة بالبركة قال مستحب، لأن هذا لم يأتي به ماذا الأمر. قال وعليهم، والبركة عليه وعليهم أي على الآل والصحب، وعلى الآل والصحب مستحبة، فانتهى المصنف عليه رحمة الله من المستحبات، وهذه المستحبات عنده ماذا من المستحبات القولية، كل هذه من المستحبات القولية، فإن المستحبات قسمها الشيخ عليه رحمة الله إلى قسمين، مستحبات قولية وهي 17 مدى سنة من السنن القولية وانتهى منها، ثم انتقل عليه رحمة الله إلى ما يتعلق بالسنن المدى الفعلي في الصلاة. قال وما سوى ذلك فسنن أفعال، أي من سنن الأفعال، من سنن ماذا؟ الأفعال. قال مثل كون الأصابع مضمومة مبسوطة، مضمومة ماذا؟ مبسوطة، مستقبلا بها القبلة عند الإحرام، عند ماذا؟ الإحرام. هذا مر معنا، هذه مرت معنا سواء كان في الكتاب الأول للشيخ عليه رحمة الله أو في الكتاب ماذا؟ في تلخيص صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مر معنا أنه يرفع يديه مستقبل بهما القبلة، هكذا مستقبل القبلة مضمومة ماذا؟ الأصابع، حد من كبين وحد الأذنين، هذا مر معنا. قال مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الإحرام والركوع والرفع منه، كل هذه أفعال، رفع عند التكبير ورفع كذلك يعني عند الركوع ورفع عند الرفع ماذا؟ من الركوع، والرفع الرابع إذا قام الإنسان من الركعتين، كل هذه من الأفعال مستحبة، كل هذا من الأفعال. فهو يذكر السنن الفعلية الآن الشيخ عليه رحمة الله، يذكر السنن ماذا؟ الفعلية. قال وحطهما عقب ذلك، أي حطهما ماذا؟ عقب ذلك، أي يرجعهما إلى مكانهما، إلى مكانهما. فإذا قال الله أكبر أرجعها إلى مكانها، وهذا يعني مر معنا المبحث، مر معنا ماذا؟ المبحث، وهو إذا رفع الإنسان من الركوع قال الإنسان سمع الله لمن حمده، أين تكون ماذا؟ الكفان، وأين تكون ماذا؟ اليدان، هل يرسلهما أو يضع اليمنى على اليسرى؟ أصرح ما ورد في ذلك حديث سهل بن سعد، حديث سهل بن سعد في البخاري، حديث سهل ماذا بن سعد في البخاري، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال سعد رضي الله سهل بن سعد أمر الناس، أي من النبي صلى الله عليه وسلم، الآمر هو النبي، أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة. تنبه لهذا العموم، هذا عام، هذا لفظ ماذا؟ عام. أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم ماذا؟ في الصلاة. يبقى هذا عام في كل الصلاة، لكن ما هو الذي خرج من هذا العموم؟ خرج من هذا العموم أن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال الركوع كان يضعهما على ركبتيه، وأن الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حال ماذا؟ السجود كان يضعهما ماذا؟ مقابل أذنيه أو مقابل من منكبيه، وفي حال ماذا؟ الجلوس للتشهد كان ماذا؟ يضع اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه ماذا؟ اليسرى. ماذا بقي معنا من أفعال الصلاة؟ فيما يتعلق ماذا؟ فيما يتعلق بالركوع أين يضعهما؟ على ركبتيه. وفيما يتعلق بالسجود أين يضعهما؟ يسجد بينهما، يضعهما ماذا؟ جانبيه، إما مقابل أذنيه وإما مقابل المنكبين، مقابل المنكبين في كلام لكن مقابل الأذنين، قال فسجد بينهما. الموضع الثالث إذا كان ماذا؟ بين السجدتين أو جلس ماذا لي التشهد، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يضع اليمنى على فخذه اليمنى واليسرى على فخذه ماذا؟ اليسرى. كم بقي معنا من أفعال الصلاة؟ ها؟ كم بقي معنا؟ فذكرنا الركوع وذكرنا السجود وذكرنا بين السجدتين وذكرنا التشهد، وهذه كلها جاءت ماذا؟ أفراد تخرج ماذا؟ من عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أن يجعلوا أيمانهم على شمائلهم ماذا في الصلاة. ما هو الذي خرج من هذا العموم؟ أربعة. كم بقي معنا من العموم هذا؟ كم بقيت أفعال من الصلاة؟ ما هو الأول؟ القيام الأول قبل أن يركع، والقيام الثاني، فيدل على ماذا؟ أن القيام الأول والقيام الثاني يضع الإنسان يمناه على ماذا؟ على يسراه. من أين أخذناه؟ حديث سهل بن سعد قال أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، أي في كل الصلاة. لو لم يأتي النص، لو لم يأتي النص في الركوع أو في السجود أو بين السجدتين أو في التشهد أن لهما ماذا؟ وضعا ماذا؟ أن لهما وضعا خاصا، لقلنا يضع يمناه على يسره حتى وإن كان راكعا. ثم معنا يا أخوان ولا لا؟ فحديث سهل بن سعد في البخاري قال أمر الناس أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، هذا عام، أي في كل صلاة، في كل أفعال الصلاة، وأنت راكع وأنت ساجد وأنت بين السجدتين. لكن خرج من هذا العموم ماذا؟ أفراد جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في ركوعه يضع يعني يديه على ركبتيه، وفي سجوده يسجد بين كفيه وبين السجدتين، وفي التشهد يضع يمنى على فخذه اليمنى ويسرى على فخذه ماذا؟ اليسرى. فيبقى عندنا ماذا؟ يبقى عندنا موضعات في الصلاة، وهو القيام الأول قبل الركوع والقيام الثاني بعد الركوع، فدل على ماذا يا إخوان؟ القيام الأول في الركوع ما هو الذي جاء؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام وضع يمنى على يسرى، هذا ما في إشكال، ما أظن أحد يخالف أن الإنسان يعني وهو يقرأ فاتحة الكتاب أين يضع؟ يضع اليمنى على اليسرى، هذا قد جاء في الصحيح ما في إشكال، وضع يمنى على يسرى. الإشكال عندهم ماذا؟ بعد الرفع من الركوع، هذا الذي وقعت فيه المعارك، بعد الرفع ماذا؟ من الركوع، كونه يضع على ركبتين يسجد بينهما، يضعهما على فخذيه بين السجدتين أو في التشهد، هذه كلها جاءت بها ماذا؟ نصوص على النبي عليه الصلاة. أما هذا وهو بعد الركوع، بعد الركوع أين يضع الإنسان كفيه؟ أين يضع الإنسان ماذا؟ كفيه. نقول عندنا حديث سهل بن سعد في البخاري، أمر الناس أن يجعلوا أيمانهم على شمائلهم في الصلاة، وأنت الآن في الصلاة، وأنت ماذا؟ في الصلاة، فيبقى هذا ماذا؟ يبقى وضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، يعني ماذا؟ هو الأقرب إلى السنة، والأقرب ماذا؟ إلى السنة. ولهذا يعني جاءت ماذا؟ رواية على الإمام أحمد عليه رحمة الله، جاءت رواية عن الإمام أحمد عليه رحمة الله أنه قال يعني ماذا؟ يضع اليمنى على اليسرى بعد الركوع، وفي رواية قال إن شاء وضع اليمنى على اليسرى، وإن شاء أرسل كفيه، أي أرسلهما، أرسل ماذا؟ كفيه. فالصحيح ماذا؟ من أقوال العلماء أن السنة بعد الرفع من الركوع أن يضع الإنسان يمناه على يسرى. ما الدليل؟ حديث سهل بن سعد في البخاري، نص في المسألة، حديث سهل بن سعد في البخاري. ثم قال عليه رحمة الله، قال وقبض اليمين على كوعه، على كوع الشمال، وجعلهما تحت سرته، وجعلهما تحت ماذا؟ سرته. وهذا جاء من حديث علي، ومر معنا أنه ضعيف، وضع اليمنى على اليسرى تحت السرة، حديث علي وهو ضعيف، هذا مر معنا وعلقنا ماذا عليه. لكن حديث وضع اليمنى على اليسرى على صدره، ما حال هذا الحديث؟ مر معنا ماذا يا إخوان؟ أن الحديث أحسن ما ورد فيه مرسل طاووس بن كيسان، أحسن ما ورد فيه مرسل طاووس ماذا؟ كيسان. وإلا في الحديث الواردة أحاديث ضعيفة في وضع اليمنى على اليسرى، وعلقنا عليها، وعلقنا على هذه الأحاديث. لكن يبقى وضع اليمنى على اليسرى سنة، لكن إن ضحى على الصدر، على البطن، أعلى السرة، تحت السرة، نقول ضحى أين ما تريد، ضحى ماذا أين ما تريد، السنة وضع اليمنى على اليسرى، السنة الواردة هي وضع اليمنى على اليسرى. والسنة في ذلك أن يقبض ماذا؟ بكفه اليمنى على الرسغ، على يعني الكف والرسغ والساعد، هذه كما جاء من حديث وائل، هذا أحسن ما ورد، أصح ما ورد هي هذا الكيفية، أن يقبض الإنسان قبضا على اليد مع الرسغ مع الساعد. والطريقة الثانية أيضا من حديث وائل هكذا، يضع اليد هكذا، يبسط اليد على الكف والرسغ والساعد، هذه أيضا ماذا؟ كيفية. والأولى أقوى منها، والأولى أقوى منها، حتى أن بعض العلماء حكم على الثانية وهي البسط بالشدود، لأن المخرج واحد، لأن المخرج واحد، فأقوى ما ورد هو هذا، أقوى ما ورد هو هذا. بعضهم استدل بحديث سهل بن سعد، أمر الناس أن يجعلوا أيمانهم على شمائلهم ماذا؟ في الصلاة، قالوا الأيمان كاملة على الشمال، الأيمان، فمن أخذ بالظاهر ما استطيع ينكر عليه. ابن حجر عليه رحمة الله لما جاء يفسر هذا الحديث قال يعني وضع يمنى على يسرى، قال هذا مجمد يفسر بما جاء من حديث وائل، هذا هو الوضع، يعني هذا مجمد جاء مفسرا. أما من يضع يعني من يجعل اليمنى على اليسرى هكذا، هذه الكيفية ما لها أصل، هكذا يجعل على يعني يقبض ماذا؟ على عضده، هذه ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. على كل السنة من حيث الأقرب عندنا كيفيتان الذي صحت بالأحاديث، القبض والبسط، القبض ماذا؟ والبسط، هذه واردة وهذه واردة، والأقوى القبض، والأقوى ماذا؟ القبض. قال والنظر إلى موضع سجوده، مر من حديث عائشة أنه ضعيف وأنه باطل، حديث منكر، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل إلى الكعبة فصلى بين العمودين لم يفارق بصره موضع ماذا؟ سجوده عليه الصلاة والسلام، هذا حديث عائشة وهو معل، حديث منكر، حديث منكر وحديث باطل. فإلى أين ينظر المصلي إذا صلى؟ الجمهور أنه ينظر أمامه، الجمهور أنه ينظر ماذا؟ أمامه. فما عندنا سنة في هذا، ما عندنا سنة فيما يتعلق بالنظر، ما عندنا سنة فيما يتعلق ماذا بالنظر. فإن كان في التشهد كيف يفعل؟ ينظر إلى أمامه، ينظر إلى أمامه، لأن رمي البصر إلى أصبعه في حال التشهد جاء من حديث عبد الله بن الزبير من حديث ابن عمر ومر معنا أنه معلل، لأن أصل الحديثين في مسلم ما في هذا، ما فيها هذه يعني أنه كان يرمي ببصره. وأما ما يتعلق فإذا كان الإنسان في الصلاة، فإذا كان في التشهد إلى أن ينظر الإنسان، تقول تنظر إلى أمامك، لك أن تقول ينظر ماذا إلى أمامه أو ينظر إلى إمامه، إمامه أي الذي أتم به، أو إلى أمامه أي الأمام أمام الإنسان، واضح؟ فهذا هو السنة الواردة، هذه هي السنة الواردة. وإذا كان في حال الركوع ينظر فلا يرفع ماذا رأسه، ولا كذلك يعني ماذا ينكس ماذا رأسه، فيكون بين البين، فيكون بين البين. فما عندنا سنة واضحة في هذا. قال وتفريقه بين قدميه في قيامه، هذا ما ورد فيه نص واضح يفرق بين قدميه، والسبب أنهم يقولون حتى يعتدل الإنسان في قيامه، فإن الإنسان إذا ضم قدميه متزن في قيامه، وإذا فتح ماذا قدميه زيادة متزن أيضا ماذا في قيامه. وإنما يعني ماذا يفرق بين قدميه مع المقاربة، يفرق بين قدميه مع المقاربة. قال ومراوحته بينهما، المراوحة ورد في حديث عبد الله بن سعود ضعيف، ما معنى الترويح بين القدمين؟ أي يتكع على هذه ساعة تجد بعضهم هكذا ويرتاح تجدوه هكذا، هذه المراوحة بين القدمين ما ثبت. لكن إذا اشتكى الإنسان من طول القيام خاصة في صلاة التراويح أو في القيام، إذا اشتكى له أن يميل جانبا فيتكع على هذا يراوح بين القدمين، لكن في نص عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت، حديث عبد الله بن مسعود فيه انقطاع. قال وترتيل القراءة، هذه من المستحبات أيضا، كل هذه مستحبات فعلية، كل هذه مستحبات ماذا فعلية. قال وترتيل القراءة والتخفيف للإمام، والتخفيف ماذا للإمام، كيف الحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني فليخفف إذا صلى بالناس فليخفف، يعني يشير إلى هذا. والمقصود بالتخفيف كما مر معنا أن التخفيف هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم هو التخفيف، ما عندنا إلا هذا. قال وكون الأولى أطول من الثانية، أي في الركعات، هذا مر معنا حديث أبي قتادة ومن حديث أبي سعيد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الأولى يقصر الثانية أي في القيام. قال وقبض ركبتيه بيديه مفرقتي الأصابع في الركوع، من حديث أبي حميد، يضع كفيه ويمكنهما على ركبتيه، يضع كفيه على ركبتيه ويمكنهما، وجاء في بعض الألفاظ كأنه قابض عليهما، هذا ثبت. ومعنى ذلك أن هذا يلزم منه التفريق بين الأصابع، التفريق بين الأصابع من حديث أبي حميد في الصحيح. قال ومد ظهره مستويا، يشير إلى حديث أبي حميد وحديث عائشة، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد مد ظهره، وفي لفظ هسر ظهره، هذا ثابت مر معنا. وجعل رأسه حياله، وجعل رأسه حياله بمعنى لا يرفعه ولا ينزله كما في حديث عائشة. ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده، وهذا مر معنا، هل يقدم الإنسان كفيه أو ركبتيه؟ جمهور العلماء على أنه يقدم ركبتيه، جمهور العلماء على أنه يقدم ماذا ركبتيه، ونحن ما عندنا سنة. الحديث الوارد لتقديم اليدين قبل الركبتين ضعيف، والحديث الوارد لتقديم الركبتين قبل اليدين أيضا ضعيف، فحديث أبي هريرة مر معنا أنه معل، وحديث وائل بن حجر في تقديم الركبتين قبل اليدين أيضا ماذا معل، وما جاء عن ابن عمر أنه يقدم يعني ماذا كفيه قبل ركبتيه أيضا ما ثبت، ما ثبت عن ابن عمر. فماذا نفعل؟ نقول الأمر يرجع للشخص، لك أن تقدم يديك قبل ركبتيك أو تقدم ركبتيك قبل يديك. أما جمهور العلماء فيرون تقديم الركبتين قبل اليدين، جمهور العلماء يرون تقديم الركبتين قبل اليدين كما ذكر ماذا المصنف عليه رحمة الله، والأمر واسع. قال ورفع يديه قبلهما في القيام، قبلهما ماذا في القيام، هذا مر معنا من الرفع أيضا. قال وتمكين جبهته وأنفه من الأرض، جاء من حديث أبي حميد أنه أمر إذا سجد أن يمكن لجبهته، ومر معنا أن جمهور العلماء على أن المقصود بالتمكين الاتصال، فإن قلنا المقصود به اتصال الجبهة بالأرض هذا من أركان، من أركان السجود، وإن كان المقصود بالتمكين تمكين الجبهة أي بمعنى أنه يتثاقل عليها، أي يعني ماذا يتحامل عليها حتى يضغطها بالأرض، هذا خلاف بين العلماء، فمنهم من يرى أن هذا زيادة مستحبة وليست من الأركان. الركن هو السجود على الأرض، الركن هو السجود ماذا على الأرض، لكن بعض العلماء يفرق يقول إن كان هذا الشيء قاسيا فيعني ماذا التمكين الجبهة أي زيادة هذا مستحب، وإن كانت الأرض الذي يسجد ماذا عليها أو المكان الذي يسجد عليه ماذا رخوان، كان يسجد على إسفنج أو على قطن، فحتى يتصل ماذا بالأرض تماما، لأن الإنسان سيبقى مهتزا إذا كان هذا الشيء ما ينضغط، سيبقى الإنسان مهتزا ماذا في سجوده فما اطمأن ماذا في سجوده فيضطد فيعتمد ماذا عليه. فبعض العلماء فرق فنقول قد تكون من المستحبات اعتمادة على الجبهة أي يمكن ماذا جبهته أي زيادة على السجود وعلى أصل السجود هذا مستحب، وقد يجب ويكون من قبيل الأركان عند بعض العلماء إذا كان هذا الشيء رخوان الذي تسجد ماذا عليك يكون من القطن أو من الإسفنج، فإن الإنسان إذا لم يعني ماذا يتثاقل عليه ربما يبقى ماذا مهزوزا لا يطمئن في سجوده لا يطمئن ماذا في سجوده. ولهذا ورد في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يمكن لجبهته أمر أن يمكن ماذا لجبهته. أما ما يتعلق بالأنف فحديث الأنف ضعيف، حديث الأنف ماذا ضعيف، ولكن اسجد ماذا عليه تبعا الجبهة. قال مجافات عضديه عن جنبيه سواء كان في الركوع أو كان في السجود، المجافة مرت معنا يباعد عضديه في حال الركوع في حال السجود هذه مرت معنا من السنن. قال وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه هذه مرت معنا حتى يكون إنسان معتدلا كما جاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود. قال المقصود بالاعتدال ماذا في السجود أن الإنسان لا يضع كفيه لا يضع ماذا لا يضع ماذا لا يتكاء يجعل بطنه على تنزل على فخذيه ولا يضع فخذيه تنزل على ساقه فيعتدل أي يرتفع ماذا ارتفاعا يرتفع ماذا ارتفاعا فلا يكون مضموما لا يكون ماذا مضموما حتى تنزل يعني ماذا فخذين على الساقين ولا البطن على الفخذين ولا يكون ممدودا كالمنبطح أن بعضهم يبالغ كأنه يعني أشبه ما يكون بالمنبطح هذا خلاف السنة ولكن الوسط الاعتدال. قال وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض مفرقة ووضع يديه يعني مفرقة باعتبار يعني يستقبل بهما ماذا قبله إلى الأرض مفرقتين ووضع يديه حذوى من كبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وهذا مر معنى أنه ماذا يضم أصابعه ويستقبل بهما ماذا القبلة هذه فيها كلام ولكن مر معنى أن الإمام أحمد عليه رحمه الله استحسن كما أن الإنسان يستقبل ب يعني بدنه يستقبل بركبتيه يستقبل ماذا بقدمه هكذا أيضا يستقبل ماذا بكفيه مضمومة الأصابع حتى تكون أصابع مستقبل قبلة فلو فرقهما ما استقبل بهما قبلة وإلا في الحديث الوارد حديث وائل بن حجر أنه سجد فضم أصابعه واستقبل بهما القبلة فيه كلام فيه كلام لأنه من طريق وشيم وهو مدلس قد حل عنه هذا مر معنا تعليق عليه لكن الإمام أحمد استحسنه باعتبار حتى تكون هيئة المصلي قد استقبل بكله القبلة ركبتيه قدميه كفيه أصابعه إلى آخره. قال وتوجيه أصابع يديه أصابع يديه مضمومة إلى القبلة حديث وائل ومباشرة المصلي بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه ومباشرة المصلي بيديه وجبهته يعني يباشر المصلي بيديه وجبهته أي الأرض. قال وقيامه إلى الركعة على صدور قدميه معتمدا بيديه على فخذيه مر معنا من حديث وائل من حديث أبي هريرة ما يتعلق بالقيام على صدور القدمين أو كذلك القيام على بالاعتماد على الفخذين كل هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم والذي جاء من حديث ابن عمر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمد بيديه حين مقام العقد مر معنا أنه من طريق يعني ماذا الهيثم بن عمران هو مجهول وهذا الحديث على صدور قدميه وعلى فخذيه من حديث وائل ومن حديث أبي هريرة وكلاهما ضعيف والثابت حديث ابن عمر اعتمد على يديه فقط. قالوا الافتراش في الجلوس بين السجدتين الافتراش يجعل رجله ماذا اليسرى فراشا يجلس عليها وينصب رجله ماذا اليمنى بين السجدتين هذه سنة. قالوا في التشهد الأول وفي التشهد الأول أيضا يكون على هذه الكيفية. قالوا التورك في الثاني أي في التشهد الثاني سنة ومر معنا أن التشهد الثاني للتورك ماذا كيفيتان أن للتورك ماذا كيفيتين الكيفية ماذا الأولى أن يجعلها تحت ماذا ساقه وفخذه أي يخرج ماذا رجل ماذا اليسرى فينصب ماذا اليمنى والكيفية الثانية يجعلها ما بين الساق والفخذ هذه مرت معنا. قال وضع يديه على فخذيه مبسوطتين مضمومتي الأصابع مستقبل بهما القبلة بين السجدتين لمر معنا. قال وفي التشهد وقبل وفي التشهد نعم وفي التشهد أيضا يفعل هكذا وقبل الخنصر والمنصر من اليمنى وتحليق إبهامهما مع الوسطى والإشارة بسبابتها هذه كيفية والكيفية الثانية القبض بالكل هذه كيفية وهذه كيفية كلاهما وارد من حديث ابن عمر قال: والالتفات يمينا وشمالا في تسليمه. مر معنا أن التسليم في السلام، أن الالتفات يمينا وشمالا في السلام هذه ماذا؟ سنة، لأن هذا مجرد فعل. وإلا فقد مر معنا أن الإنسان لو سلم من الصلاة هكذا: السلام عليكم ورحمة الله، سبحان الله سبحان الله، خلاص سلم من الصلاة، لأن الالتفات يمينا وشمالا إنما هو فعل، والركن هو ماذا؟ اللفظ، لفظ السلام. فنبه الشيخ على هذه المسألة، أن الالتفات يمينا وشمالا من سنن الصلاة إذا سلم الإنسان. قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، وهذا لا دليل عليه، إنما الذي الذي فهمه عليه رحمة الله أن النبي قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، لما قال عن يساره حتى أرى، قال فيه أنه يبالغ في الالتفات في اليسار ما لا يبالغ في اليمين. لهذا قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. الالتفات سنة يمينا وشمالا، لكن المبالغة في الالتفات في اليسار سنة أولى من اليمنى. من أين أخذ من هذا الحديث؟ وحديث عبد الله بن مسعود لم يفرق. المصنف الآن يعني الآن حديث سعد، حديث سعد بن أبي وقاص بلفظ قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن يساره حتى أرى بياض خده، لما قال وعن يساره حتى أرى، في الأول ما ذكر بياض خده، لكن حديث عبد الله بن مسعود ماذا يفيد؟ أنه حتى حديث ماذا؟ حديث البراء، حتى يرى، واضح، حتى يرى بياض خده في التسليمتين. هذا الحديث يرى يرى ماذا؟ بياض خده في التسليمة اليسرى. فماذا قال المصنف؟ قال: وتفضيل الشمال على اليمين في الالتفات. يعني أنت لما تسلم من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله، ولما تسلم في يعني ماذا في اليسار تقول: السلام عليكم ورحمة الله. هذا المقصود من كلام المصنف، هذا ما هو صحيح، هذا فهم ماذا للمصنف، أنه يبالغ في الالتفات، أي فتفضيل يفضل الشمال على اليمين في الالتفات، أي بمعنى زيادة، يزيد في الالتفات، وهذا ما في دليل. حديث عبد الله بن مسعود لم يفرق، حديث عبد الله بن مسعود لم يفرق. ما هو حديث عبد الله بن مسعود؟ في الالتفات يمينا قال: حتى يرى بياض خده، وشمالا كذلك أي حتى يرى بياض خده، هكذا حديث بن مسعود. حديث من ثاني؟ سعد بن أبي وقاص، إنما ذكر حتى يرى بياض خده لما ذكر الشمال. فعندنا الآن حديثان تعارضا، حديث عبد الله بن مسعود لم يفرق، وحديث سعد بن أبي وقاص ماذا؟ فرق، أنه لما قال وعن يساري حتى أرى، أي حتى ماذا؟ أرى بياض ماذا؟ خده، حتى أرى بياض ماذا؟ خده. سعد بن أبي وقاص إما أن يكون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، إما عن يمينه وإما عن شماله، إما عن يمينه وإما عن شماله. فإذا كان عن شماله يصلي عن شماله، ها؟ معنى في مبالغة، صح ولا لا؟ هو الآن يصلي في هذه الجهة، يصلي نعم هكذا عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، يصلي نعم يصلي عن يمين النبي صلى الله عليه وسلم، قال في التفات قال حتى ماذا؟ وعن يساري حتى أرى بياض خده، يشير إلى ماذا؟ كأنه يشير أنه كان جالسا عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام، فيسلم أولا عن يمينه، يسلم أنا عن يمين، ثم بعد ذلك يسلم عن يسار، قال حتى أرى. ماذا نفهم من كلامه؟ أنه يبالغ في الالتفات يسارا. ثم معنا يا أخوان، يعني أنت تتخيل الآن سعد بن أبي وقاص أين يصلي الآن؟ أين يصلي لما قال حتى أرى ماذا؟ بياض خده، لما ذكر ما يتعلق به قال وعن يساري حتى أرى بياض خده. معنى ذلك لأنه ما يتأتى، لأنه يعني ماذا؟ أنه بالغ في الالتفات يسارا، في المبالغة في اليسار عن اليمين، إلا إذا كان صلى عن يمينه. فلما صلى عن يمينه رأى النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك ماذا؟ أنه بالغ في الالتفات يسارا، لكن هذا ما فيه، بعض العلماء أخذ وأعطى في هذا الحديث. فالشيخ محمد علي رحمة الله يرى هذا الرأي، يرى هذا ماذا الرأي؟ تفضيل الشمال على اليمين في الالتفات، وهذا لا دليل عليه. حديث ابن مسعود لم يفرق، وحديث سهل بن حديث سهل ماذا؟ حديث سعد بن أبي وقاص ما فيه أنه بالغ، وإنما قال حتى أرى ماذا بياض، يعني ماذا خده، الله أعلم هل كان واقفا خلف النبي صلى الله عليه وسلم عن يساره أو عن يمينه، فما في دلالة واضحة. حديث ابن مسعود صريح، حديث ابن مسعود ماذا؟ صريح، يلتفت يمينا وشمالا حتى يرى بياض خده، يمينا وشمالا، يمينا ماذا؟ وشمالا. أما تفضيل هذا على هذا فيحتاج إلى برهان، والله أعلم، وإلا هذه مسألة خلاف بينهم، هذه مسألة خلاف بينهم.